عشانه احنا جينا وعدنا ووفينا. اسمع اصوات من التالتة تهز الكون. ترحل ورا وسافرنا في مغرات غنية شجعنا. يا اهلي جمهورك عشقك بتكون كيان حرية وثورة حكمنا بيها القارة الصمرا. ما بدو عايشة فينا واحنا مش ناسيين. يا دولة داخل دولة معاك عالمرة ارض الحلوة. ايه بتزورك يا اهلي مكملين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تتحي نار باشا العميد. صاحب فكرة وطنية وباعد مجد عشان قضية. سافر غزة يسندك يا فلسطين. لعيب أصبح أسطورة أسس فن في لعب الكورة. اسم النادي كان كل همه. كان اسمه الأب الروحي عشت النادي والدروم. في الجنة يا صالح يا مايسترو. ولعب واخلاق اسطورة بالالف تليان. علم اجيال دروس في الانتماء. مش مجرد لاعب موهوب خرب النادي وبقى محبوب. يا بيه انت امير القلوب.